قصدي يا إلهي يا إلهي أنت عندي منتهى أمني وقصدي يا إلهي. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadutamiz.net